واحدا من أسئلته، ونكمل الآن عرض بقية الأسئلة على سماحة الشيخ. فيقول في سؤاله: ادعى بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنه عليه الصلاة والسلام قال له إنه خجلان في قبره لأن الحرب لم تتوقف بين إيران والعراق، وقال آخر إنه رآه عليه الصلاة والسلام وقال له سوف تستمر الحرب 36 شهرا، وقد مضى على الحرب الآن 4 سنوات، فما حكم الشرع في مثل هذه الرؤى التي فيها ما يخالف الواقع؟ كثير من الناس يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إما كاذب وإما أنه لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه الرسول وليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فمن رآه في صورته عليه الصلاة والسلام فقد رآه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، لكن هذه المرائي تعرض على ما علم من الشرع، فإن وافقت ما علم من الشرع فهي حق، وإلا فهي تلبيس على صاحبها، ملبس على صاحبها، ليس لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خيل له وظن أنه الرسول وليس هو الرسول. فقد يراه بعض الناس في صورة شاب أمرد، قد يراه بعض الناس في صورة شيبة قد بيض شعره، قد يراه بعض الناس في صورة إنسان قصير، قد يراه بعض الناس في صورة إنسان طويل، قد يراه بعض الناس في صورة إنسان أسود اللون، قد يراه بعض الناس في صور أخرى، وهذا ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ربعة من الرجال أبيض اللون مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، من أجمل الرجال عليه الصلاة والسلام، شعره أسود ليس فيه إلا بياض قليل، شعرات قليلة من الشيب، وليس عليه مثل لباسنا وترة وأشبه، لا، كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، يلبس القميص والإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. فلا بد في الرأي أن يكون رأى على صورته المعروفة، وإلا فهو ما رأى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ما قال يتمثل بي، قال في صورتي، فدل ذلك على أن إذا رآه الإنسان في غير صورته فليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأى رؤيا لا بد أن تعرض على ما جاء به الشرع، إن كانت تتعلق بالأحكام والعبادات تعرض على الشرع، فإن خالفت الشرع فليس من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالحروب أو يتعلق بأمور الناس، إذا رأى أن الرسول قال لكذا أو قال لكذا سياد لا يتعلق بالحروب، لا يتعلق بالعبادات والأحكام، فهذا قد يكون رآه ولا يكون رآه، قد يكون رآه ولكن هذه الرؤية لها معنى لم يفهمه الرأي أو لم يفهمه المعبر. فتعبير الرؤية يختلف، والناس فيه على أقسام، منهم من يعلم التأويل ومنهم لا يعلم التأويل، منهم من يخطئ كثيرا في التأويل، فلا ينبغي للعاقل أن يجزم بالتأويل إلا على بصيرة بعد عرضها على أهل العلم والبصيرة الذين قد عرفوا التأويل للرؤيا وعبروها وكانوا معروفين بهذا مشهودا لهم بهذا الشيء، وإلا فليمسك ولا يعجل في الأمور ولا يؤولها بغير ما يؤولها بها العلماء العارفون بهذا الشيء. فالحاصل أن هذا محل نظر ومحل تفصيل، ينبغي للرأي أن لا يعجل في تفسير الرؤيا بما لا يعلم، وأن لا يعرضها إلا على أهل العلم والبصيرة. ثم قول خجلان ليس من لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من لغة العصر، هذا دليل على أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى غيره. ثم هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والوحي قد انقطع، هو لا يعلم الغيب في حياته، إنما يعلم ما أوحى الله إليه وبينه له سبحانه وتعالى، وما لم يأتي به الوحي لا يعلمه عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب، هو لا يعلم شأن الحرب التي بين العراق وبين إيران، والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذا من الدلائل على أن هذه الرؤيا مكذوبة، وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من بعض الشياطين الذين تراءوا للرجل القائل، أو أنه كاذب في الرؤيا ولم يرى شيئا. والله المستعان. بارك الله فيكم. يقول الأخ عين عين سين من العراق في آخر رسالته: يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصلي، ورأيته بنفسي يلعب القمار ويدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين. وحدثني الثقات بأنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أنكرت هذا العمل الشنيع ادعى مريدوه وأصحابه بأن هذه حاله في الظاهر، أما في باطنه فهو مؤمن، فما حكم الشرع في مثل هذا؟ هذا زنديق وليس بمؤمن، بل مثل هذا من أولياء الشيطان، فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هكذا في سورة يونس. هذه صفة أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى في الظاهر والباطن. وقال عز وجل: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. قال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبيكم ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المؤمنون. أولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون، هم أهل التقوى. فالذي يتظاهر بعدم الصلاة وبعدم الصوم ويسب الله ورسوله هذا ليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان. والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يجب على ولاة الأمور إذا عرفوا مثل هذا أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن ترك الصلاة كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما ساب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابة عند جمع من العلم، لأن جريمته عظيمة. وقال قوم: يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فالحاصل أن هذا الرجل أشباهه ليس من أولياء الله، ولكنه من أولياء الشيطان، والذين يناصرونه ويذبون عنه ويقول إنه في الظاهر هكذا ولكن في الباطن مؤمن، هؤلاء من جنسه، هؤلاء خبثاء من أولياء الشيطان، هم أنصار الشر والفساد. وهذا من شأن بعض الصوفية المخذولين، فيجب التنبه لهذا. وقال العلماء رحمة الله عليهم، علماء السنة، قالوا في من يدعى له الولاية، قالوا: لو طار في الهواء أو مشى على الماء فلا يعتبر أنه من أولياء الله، حتى ينظر في أعماله وحتى يوزن بميزان الشريعة. فإن استقام أمر في ميزان الشريعة وعلم أنه مستقيم على طاعة الله ورسوله كاف عن محارم الله ورسوله فهذا هو المؤمن وهو الولي. وإن رؤي منه ما يدل على فسقه واقترافه المحارم أو تضييعه الواجبات فهذا دل على أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله، كما نص على هذا الشافعي رحمه الله وأحمد وغيره من أهل العلم. فالحاصل أن مثل هذا من أولياء الشيطان، والواجب على من عرف ذلك يرفع بأمره إلى ولاة الأمور حتى يعامل ما يجب من استتابته وقتله لبيته أو قتله مطلقا إذا كان يسب الله ورسوله، فإن جمع من العلم يرون أنه يقتل غير استتابة، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة الثالثة في حلقة هذه الليلة، وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض، يقول في رسالته: توفي ابن عم جدتي وله بنتان، هل ترث منه جدتي أم لا؟ ميراثه لبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليس من أوراقه بل من ذوي الأرحام. فإذا مات إنسان بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان والباقي العصبة، العصب ولو بعيدا يعطى العصب كابن عمه وأخيه وابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه، هؤلاء العصبة إخوته وأمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، كل هؤلاء عصبة. وهكذا أبناء العم وإن بعدوا هم عصبة، يأخذوا الباقي بعد البنتين. وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة، هؤلاء ليسوا من عصبة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام عند أهل العلم. فإن لم يوجد له عصبة ليس له إلا بنتان فقط، ما له عصبة، ليس له قبيلة، ليس له عصبة، فإن المال يكون للبنتين كله، يأخذ فرضا وردا، يقسم بينهما نصفين المال كله، إلا إذا كان عليه دين يبنى بالدين، يوفى الدين وبعد الدين المال للبنتين، أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية، تنزع الوصية أولا ثم الباقي للورثة. وأما بنت العمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة هؤلاء لا يرث لهم. بل هم من ذوي الأرحام. يقول في سؤال ثاني أيضا: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه، يعني علما بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها وله أولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجة الأولى؟ ليس العمة ميراث من ابن أخيها ولا من ابن أختها، العمة لا ترث والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه، هؤلاء هم العصبة. أما ابن أخي لأم لا يرث، ابن أخي لأم ليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس من العصبة، لكن له فرض، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخي لأم ليس من العصبة. فالحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من أخيها، فالميراث هو للعصبة للرجال من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه، أو بني أخيه لأبيه، أو عمه لأبيه وأمه، أو عمه لأبيه، أو بني أعمامه لأبيه وأمه، أو بني أعمامه لأبيه، أو لهم العصبة. نعم. يعني هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها، وهو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عاقل، نعم له أولاد. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أحد الإخوة لم يذكر اسما ولا عنوانا، يقول في رسالته: عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس لأن فيها أذان، ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة، فما حكم صلاتنا فيها؟ إذا كانت الزاوية من مثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة يعني مسجد صغير، فما صلى فيها إذا كان هناك مسجد يغني عنها، فإن كان هناك مسجد يغني عنها كبير يصلى مع جماعة المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا هذه الزاوية المسجد الصغير صلوا فيها جماعة وأذنوا فيها وأقاموا، وعين لها إمام إذا تيسر لها إمام، وإلا صلى بهم من حضر من أهل الاستقامة الذي يصلح للإمامة، يصلي بهم خيرهم وأفضلهم إذا كان ليس لها إمام راتب، ويؤذي فيها من تيسر منهم إذا لم يكن لها مؤذن راتب. فالحاصل ان الزاويه مثابه المسجد الصغير، يسمونها المساجد الصغيره يسمونها زوايا في كثير من البلدان، فهذه الزوايا التي هي المساجد الصغيره يصلى فيها عند الحاجه اليها، واذا كان الحاره والحي فيه مساجد اكبر واوسع فيصلى مع الكثره، وتهجر هذه الزوايا اذا كان هناك مساجد كبيره تغني عنها، اما اذا دعت الحاجه اليها يصلى فيها والحمد لله. نعم جزاكم الله خير. يبدو أن السائل من السودان، لأنه يقول حسب ما تفضلتم به ذكر الزاوية، لكن يقول في رسالته أيضا: ورد في صحيح البخاري ذكر جلسة الاستراحة، نطلب منكم الإيضاح، هل هي سنة أم مستحبة؟ وإذا صلى أحدنا مع الجماعة وكل هؤلاء الجماعة وإمامهم لا يفعلونها ونحن نفعلها، فما حكم صلاتنا وصلاتهم؟ جلسة الاستراحة مستحبة وليست لازمة، صلاتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها كما روى ذلك مالك بن حويرث في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من وتر في صلاته يعني من الأولى أو الثالثة جلس بعد السجدة الثانية قليلا ثم نهض عليه الصلاة والسلام، يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدة، يعني قاعدة خفيفة يقال لها جلسة الاستراحة، وهكذا رواها أبو حميد الساعدي الأنصاري، فهي مستحبة وسنة، وقال قوم من أهل العلم إنها تستحب في حق الكبار والمرضى يعني يشق عليهم القيام بسرعة، وظاهر الحديث أنها مستحبة للجميع لأن الراوي ذكرها من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها مستحبة، وإذا كان الإمام لا يجلسها والمأمون وغالب المأمونين فلا بأس أن تجلسها أنت ثم تنهض، ولا يضرك ذلك ولا يضرهم، صلاتكم صحيحة جميعا كلكم، وإنما الأفضل لتأنوا بها تأسم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يأتي بها فلا حرج عليه والحمد لله. جزاكم الله خير. له سؤال ثالث في رسالته، يقول: عندنا في بلدتنا إذا كان الرجل ممن يعتقد فيهم الصلاح فيجعلون الخلافة لابنه من بعده، وإذا مات هذا الابن يجعل خليفة بدله من أبنائه، وهكذا يتوارثونها خليفة بعد خليفة، وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح والبركة، ويقبل الناس أيديهم وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا من عمل بعض الصوفية المخربين، وهذا لا أصل له الشرع، بل هذا من الخرافات التي حدثها بعض عن التصوف، جعلوا خليفة وجعلوا ابنه يكون مقامه وهكذا، كل هذا لا أصل له، واتخاذ بعض الناس البركة هذا لا أصل له، ولا يجوز اتخاذ أحد للتبرك به، بل هذا من المنكرات ومن وسائل الشرك الأكبر، فإن البركة من الله عز وجل سبحانه، هو الذي يأتي بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب بركة من غيره، فطلبها من زيد أو من عمر أن يعطيك بركة هذا لا أصل له، بل هذا من الشرك إذا طلبها منه واعتقد أنه يبارك في الناس وأنه يعطي البركة هو، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. وأما إذا ظن أن خدمته أو طاعته فيها بركة لأنه من الصالحين ومن الأخيار فيرجو بهذا ثواب إذا أطاعه أو ساعد في شيء، فهذا يختلف إن كان المطاع عالم من علماء المسلمين أو من العباد والأخيار الذين هم معروفون بالاستقامة وطاعة الله ورسوله، فساعده لله بأن قضى حاجته، بأن زاره لله يسلم عليه لأنه من أهل الصلاح، يزوره لله فقط لا لطلب البركة بل لله يزوره، أو يعوده إذا مريض، هذا شأن المسلمين، هذا مستحب من باب التزاور، من باب عيادة المرضى، من باب زيارة الإخوة في الله، هذا حق. أما لطلب البركة فلا يجوز لأنه لا أصل لهذا، وإنما هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعله الله مباركا فلا بأس أن يقصد لطلب البركة من مائه من عرقه من شعره، الله جعل في بركة عليه الصلاة والسلام، لما حلق رأسه في حاجة الوداع وزعه بين الصحابة، وكان يعطيهم وضوء فيتبركون بوضوء لما جعل الله فيه من البركة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، فينبغي لأهل الإسلام أن يعرفوا هذا وأن يحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف وهذه الخلافات التي جعلوها هذا خليفة هذا، وهذا كله لا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذ هذا الشيء ولا يعطى هدايا ونذور بهذا المعنى. أما إذا أعطاها الفقير مساعدة هدية لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير هذا لا بأس به، أما الاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني خليفة التجاني أو فلان الشاذلي أو فلان كذا هذه لا أصل، هذه باطلة وهذه أمور منكرة وسيلة للشرك نعوذ بالله. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا لساني فقد قلت ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه، فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة ابنتك طالقة تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلومات السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم صل وسلم. فالطلاق ينبغي المؤمن ألا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فينبغي المؤمن ألا يعجل في الطلاق ويتثبت، وألا يطلق إلا عن قوية وأن رغبت في الطلاق لأنها قد طلبت نفسه من المرأة ورأى أن الأصلح طلاقها ويطلقها على بصيرة، وإن طلق فيطلق واحدة فقط لا يزيد على واحدة طلقة واحدة، هذا هو السنة. لكن إذا كان الطلاق فيها شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابقة والمشاتمة والمضاربة، فإذا حقق شدة غضب الناشئ عن أمر واضح من مسابقة ومشاتمة أو مضاربة أو أشبه ذلك ما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام، فإن هذا على الأصح لا يقع، لأنه في هذه الحال أشبه شيء بالمعتوه والمجنون، فلا يقع طلاقه. أما غضب العادي الذي تجد العادة بين الناس ليس بغضب شديد قد توافرت أسبابه وشدته، فإن هذا يقع معه الطلاق. وإذا كان طلقة واحدة راجعها وشهد اثنين، يقول اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي ونحو ذلك، هذا السنة، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا في الطلاق والرجعة، فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها، وإن طابت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها، ثم هكذا يطلقها الثانية إن كان عن رغبة في الطلاق أو غضب عادي ليس بشديد، فهذا تبع الثاني أيضا وله مراجعتها، فيشهد اثنين أنه راجعها إذا رغب في ذلك، هذا هو السنة. فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب أسباب فرض ذلك من مضاربة ومسابة ومشاتمة ونحو ذلك، ما يكون معه الغضب شديدا يعجز المرء عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة إذا وقعت الطلقتان الأوليان، فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج. إذا وقع قبلها طلقتان فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح الزوج غيره. فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمور ويتقي الله عز وجل، فإذا وقع منه الطلاق عن طيب نفس مرابة في الطلاق أو في غضب عادي فإنه يحتسب عليه الله، تعتبر مرة طالقا طلقة واحدة ثم هكذا الثانية ثم هكذا الثالثة على حسب ما يقع من العبد. وهناك أمور أخرى قد يقع فيها الطلاق، وهي حال الحيض، حال النفاس، حال الطهر الذي جامعها فيه. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في هذه الحال لا يقع الطلاق، بل هو طلاق بدعي منكر لا يجوز، فليس المسلم يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في الطهر جامعها فيه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها. وفي لفظ قال له فإذا طهرت فليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني قبل أن يمسها. قرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، هذا هو الطلاق للعدة، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حاملها. بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط، طلاق الحامل شرعي يقع، إنما الذي فيه الخلاف طلاق الحائض والنفساء أو طلاق المرأة التي هي طاهر قد جامعها وليست حاملة، هذا هو محل الخلاف. والأكثرون من العلم على أن يقع الطلاق، والأكثرون من العلماء على أن يقع الطلاق في حال الحيض، في حال النفاس، في حال الطهر الجماعي مثل حال الحمل. وذهب قوم من العلم إلى أنه لا يقع لكون طلاقا منكرا لم يوافق الشرع، فلا يقع لكون النبي أنكر عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة منه وأمر من طلق يمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض أخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وهذا القول الذي قاله بعض أهل العلم أظهر في الدليل وأرجح في الدليل، ولكن يجب على المؤمن أن يحذر الطلاق في هذه الأمور، فإن إذا طلق في الحيض فقد أثم، أو طلق في النفاس فقد أثم، وهكذا إذا طلق في الطهر الجامعة فيه لا يجوز، فعليه توبة من ذلك وأن لا يعود إلى ذلك. أما الوقوع فقد عرفت أن الأكثرين على أنه يقع، وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يقع، منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه أنه استفتي في ذلك فقال لا يعتد بها. وهكذا جاء معنى ذلك عن طاووس التابعي الجليل، وعن خلاس بن عمرو الحجري التابعي الجليل، وذهب إلى جمع من العلم. فينبغي المؤمن أن يحذر التساهل في هذه الأمور وأن يحفظ لسانه عن الطلاق إلا عند الحاجة إليه والرغبة فيه في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه هذا لا يجوز، والواجب التوبة من ذلك والحذر من ذلك وعدم العودة إليه، والله المستعان. نعم. لكن صاحبنا هذا يظهر أن طلقة هذه تحتسب طلقة واحدة، لأنه من كلامه يقول قال لحماته ابنتك هذه طالقة، ثم يذكر بأنه باشرها بعد ذلك. هي مقصود أن إذا كان الطلاق لم يستحكم عليه ولم يشتد معه الغضب بسبب نزاع جرى بينهم أو مضاربة أو مسابة، فإن الطلاق تحسب عليه ويكون جماعه رجعة لها. نعم. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حسن عبد الستار أبو زيد، سوداني مقيم في ليبيا. يقول في رسالته: ورد في سورة الكهف على لسان الرجل الصالح في قصته مع موسى عليه السلام في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إلى قوله تعالى: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. لاحظت أنه عند السفينة قال: فأردت أن أعيبها، وعند ذكر الأبوين المؤمنين: فأردنا أن يبدلهما ربهما، وعند ذكر قصة اليتيمين صاحبي الجدار: فأراد ربك. فما الفرق بين التعابير الثلاثة؟ وهل ذلك يعني أن للرجل الصالح إرادة في الأمر مع إرادة الله؟ الصحيح أن هذا الرجل هو الخضر صاحب موسى عليه الصلاة والسلام، أنه نبي، هذا هو الصحيح فيه، وليس مجرد رجل صالح، بل الصحيح فيه أنه نبي. نعم. ولهذا قال: وما فعلته عن أمري، بل عن أمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في القصة نفسها الصحيح أنه قال لموسى: إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، فهم من الأنبياء. ولهذا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال: وما فعلته عن أمري. والرسول هو اللي يعلم إرادة الله إذا جاء الوحي بذلك. وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه: أردت أن أعيبها. هذا والله أعلم، لأن الرب ينسب إليه الشيء الطيب، والعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب، فنسبه إلى نفسه، قال: أردت أن أعيبها. وهذا عيب يراد منه الإصلاح، يراد منه أن تسلم السفينة حتى لا يأخذها الملك، لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة. فأراد الخضر يعيبها لتسلم من هذا الملك، لرآها معيبة خاربة لا تسلم من شره وظلمه. فلما كان ظاهره ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق بإضافته لله، نسب إلى نفسه، قال: أردت أن أعيبها. عند ذكر الأبوين المؤمنين: فأردنا أن يبدلهما ربهما. كذلك لما كان أمرا طيبا نسبه إلى نفسه، لأنه مأمور من جهة الله عز وجل، أردنا، وذكر نون الجمع لأنه نبي، والنبي رجل عظيم، فلا سبب أن يقال أردنا، ولأنه عن أمر الله وعن توجيه الله فلا سبب أن يقال في أردنا، ولأنه عمل طيب فلا سبب أن يقال فيها أردنا، لأنه كان شيء طيب ومناسب فيه مصلحة. ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم وصلاح لهما ومنفعة لهما، قال: فأراد ربك، فنسب الخير إليه عليه الصلاة والسلام عز سبحانه وتعالى. وهذا من قيس قول الجن في سورة الجن، حيث قال سبحانه عن الجن: وأن أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر لم يضيفه إلى سبحانه وتعالى، أشر أريد من الأرض لم يضيفه إلى الله. ولما جاء الرشد قال: أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرشد خير ونافع فنسب إلى الله، والشر لا ينسب إليه، ولهذا في الحديث: والشر ليس إليه. هذا من الأدب الصالح، من آداب الجن في هذا المؤمنين، ومن آداب الخضر عليه الصلاة والسلام، قال في العيب: فأردت أن أعيبها، وفي اليتيمين: فأراد ربه. وهذا من الأدب الصالح. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وهل يجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة؟ أولا، القنوت في الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع، فلغل أحواله يكون مكروها وظاهر النصوص أنه بدعة. ولهذا ثبت في حديث سهل بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وآلي ألا كانوا يقرؤون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. قال طارق لابنه أي بني محدث، وطارق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد رحمه الله والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد. فهذا يدل على أنه غير مشروع قنوت الصبح، هذا قنوت دائم، فهو محدث لم يفعله الرسول ولا أصحابه يعني ولا خلفاء المذكورون. وذهب قوم من العلم إلى أنه استحب كالشافعي رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الصبح حتى فرق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بثابت. والصواب أن قنوت الصبح إنما هو في النوازل الخاصة، إذا نزل بوسم نازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا جماعة من أصحابه رضي الله عنهم، وقنت على قريش قنت يدعو على قريش مدة من الزمن. هذا لا بأس، هذا مشروع عند الحاجة إليه، لكن ليس بدايم بل مؤقت شهر شهرين ثم يفرق. يعني قولهما يا سماحة الشيخ أن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس، هذا غلط، هذا غلط، هكذا يقولون. نعم. في أشياء كثيرة جزاكم الله، وهم مؤولون جزاكم. والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، تمر آيات وصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما خاطبنا بها، إثباته يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، الباب واحد. نعم. باب الصفات باب واحد، وهكذا المجيء والقيامة، نقول أجل ما يجيء والقيامة ولا ينزل يكذب. نعم. فالمجيء هو المشي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد علي حسن الزهراني، له فيها عدة أسئلة وإن كان قد تكرر أكثرها. سؤال حول تارك الصلاة وهل يدفن في مقابر المسلمين، وسؤال حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير من الشباب والفتيات عن الزواج بسبب غلاء المهور ويطلب وضع حل لهذه المشكلة، وسؤال آخر عن دعاء الشياطين والبناء على القبور. هذه خلاصة الأسئلة التي وردت في رسالته. أما نعم السؤال الأول وهو تارك الصلاة، نعم هل يدفن في مقابر المسلمين؟ فقد تنازع العلماء في حكمه. نعم. إذا تركها تهاونا وهو لم يجحد وجوبها بل يؤمن بأن الصلاة فريضة، ولكن تركها تهاونا وكسلا، فذهب قوم إلى أنه لا يكفر بذا كفرا أكبر بل كفر أصغر، وأنه يدفن مع المسلمين ويغسل ويصلى عليه، وهذا قول معروف عند جمع كبير من أهل العلم. نعم. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر، وهذا هو الأصح والأرجح، فعلى هذا لا يدفن مع المسلمين بل يدفن في محل بعيد عن الناس لا يعرف ويسوى عليه الأرض كسائر الكفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يستثني أحدا ولم يقل إذا كان جاحدا لوجوبها. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والكفر معرف والشرك معرف. نعم. يرجع الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا هو الأصح والأرجح لأدلة أخرى كثيرة تدل على أن المتهاون بترك الصلاة ليس معه من الإسلام شيء، بل فقد فرق الإسلام نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خير. وأما المهور وما يتعلق بغلائها فهذا قد سبق فيه فتاوى كثيرة، ونشرنا عن ذلك نشرات كثيرة، وكتب مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك كتابات في الحث على عدم المغالاة والاقتصاد في المهور والولائم، وهذا حق. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا في هذا وأن يقتصدوا في المهور والولائم حتى يمكنوا المتوسط في الدخل ومن يعجز عن كثير من المهور ومن مؤونة الولائم نعم. حتى يمكنوهم من الزواج ويسهلوا لهم الزواج. فالمقصود أن هذا شيء يجب على المسلمين التعاون فيه وعلى ولاة الأمور التعاون مع الناس في ذلك حتى يتركوا هذه المغالاة في المهور وفي الولائم. وهذا حق على الجميع وواجب على الجميع أن يتعاونوا فيه وأن يتواصوا به، لعل الله جل وعلا يمن بترك الناس لهذا الشيء حتى يحسنوا بذلك إلى فقرائهم وإخوانهم الذين يعجزون عن هذه الأمور. وأما ما يتعلق بدعوة الشياطين والاستغاثة بالجن نعم. وبأصحاب القبور نعم. هذا من الشرك بالله عز وجل. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم وطلبهم المدد هذا من الكفر الأكبر نعم. وهذا واقع في كثير من الناس في بلدان كثيرة ودول كثيرة، يأتي إلى الميت المشهور الذي يسمونه ولي فيقول يا سيدي اشف مريضي رد غائبي المدد المدد، وهذا كفر أكبر نعم. بإجماع السنة والجماعة. ولا عبرة بما خالف من المتأخرين الذين جهلوا هذا الأمر ولم يعرفوه وظنوا أن الشرك توحيد وأن التوحيد شرك، ولا لا عبرة به. فالأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبه المدد من جنس دعاء الأصنام ومن جنس دعاء الكواكب ومن جنس دعاء الأشجار والأحجار، كله شرك بالله، كله من عمل الجاهلية، من جنس عمل بالجهل وأشباه من كفار قريش حين دعوا العزة وهي شجرة، وحين دعا الطائف اللات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صخرة كان يلت عليها رجل صالح السويق فعظموها وصاروا يعبدونها من دون الله، هذا كله باب واحد. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأشجار وبالأحجار وبالأصنام وبالكواكب وبالجن كله باب واحد وكله من الشرك بالله عز وجل. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الأمور ويحذرها الناس، والواجب على العلماء أن يبذلوا وسعهم في هذا الأمر ويجتهدوا في تبيين هذا الأمر للناس في الوسائل، وسائل الإعلام المنظورة والمقروءة والمسموعة، حتى يكون الناس على بينة. فإن كثيرا من قد وقع في هذا في بلدان كثيرة ودول متعددة، يطوف بالقبر ويدعو صاحبه ويستغيث به وينذر له ويذبح له ويطلب المدد والغوث ويعرض عن الله عز وجل، وهذا من البلاء العظيم. فالواجب صرف هذه العبادات لله وحده كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، قال سبحانه أدعوني أستجب لكم، قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، قال عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمه كفرة بهذا الدعاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عز وجل ذلكم الله ربنا هموك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. سمى دعاءهم إلا شركا، وهذا يعم دعاء الأموات من الصالحين والأنبياء ويعم دعاء الجن ودعاء الأصنام وغير ذلك، كله شرك بالله عز وجل وكله باطل. وبين سبحانه أن المدعوين لا يسمعون دعاء الداعي ولا يستجيبون لو سمعوا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة، هو خاسر في الدنيا والآخرة. ولكن الشياطين قد تقضي له بعض حاجاته فيظن أن الميت قضى حاجته، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه. فالميت عاجز عن ذلك مرتهن بعمله، ليس له قدرة يقضي حاجتك وليس له قدرة يسمع دعاءك ولا يستجيب لك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا كلام الرب أصدق القائلين سبحانه وتعالى، هذا كلام ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا يبين لنا أن دعاءهم باطل وأنه شرك أكبر وأن صاحبه خاسر، لا يستجاب له ولا يسمع دعاءه. ولكن الجن الذين هم الشياطين الذين هم يدعون الناس إلى النار هؤلاء قد يستجيبون، قد يأتون لصاحب الدعاء بشيء من حاجاته الدنيوية، وقد يزين له أن دعاء الأموات طيب وأنه مستجاب فيقضوا بعض حاجاته، وقد يتعرضون لمرض بعض أقاربه فإذا دعاهم واستغاث بهم كفوا عنه وتركوا ما قد فعلوا به. فالشياطين لهم وسائل كثيرة ولهم حيل كثيرة في إيقاع الناس في الشرك، إيقاع الناس في الشرك الأكبر نعوذ بالله، كما قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نعوذ بالله. وأما البناء على القبور اتخذ المساجد عليها وقباب هذا من البدع، هذا من وسائل الشرك، وقد وقع هذا من دهور طويلة في القرن الثاني وبعده من الغلاة من بعض الشيعة وغير الشيعة، بعضهم غلا في قبور أهل البيت وبعضهم غلا في قبور غيرهم، فوقع هذا البلاء من أصناف كثيرة من الشيعة وغير الشيعة من الغلاة الجهلة. فلما بنيت المساجد والقبور وبني عليها القباب وعظمها الجهال بالفرش والأطياب، ظن العامة والجهلة أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يستجيبوا لداعيهم وأنهم يقضون حاجاته وأنهم يمدون بشفاء مريضه، فوقع الشرك الأكبر بذلك. فصارت هذه البنايات على القبور والقباب والمساجد وسيلة للشرك بالله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في الصحيح، والأول خرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه الشرور، ويجب على العلماء أن يحذروا الناس، ويجب على ولاة الأمور أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يأخذوا على يد الشبهة والجهلة، وأن يمنعوهم من هذا الشرك، وأن يهدموا ما على القبور من مساجد وقباب حتى تكون القبور راحية للناس بارزة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره، فهكذا يجب أن تكون بارزة في الصحراء مكشوفة ليس عليها أبنية، يعرفها الناس أنها قبور حتى يزورها للسلام عليها والدعاء لهم، هكذا شرع الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فيزورها المسلم ويسلم عليهم قائلا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم المغفرة. فالزيارة الشرعية للذكرى وللدعاء للميت والترحم عليه. لكن هؤلاء المشركون عكسوا القضية، صاروا يأتونها ليدعوها من دون الله، ليستغيثوا بها، لينذروا لها، يطلبها المدد، وهذا من أبطل الباطل. والمشروع لنا أن نزورها ليدعو لهم، نستغفر لهم، نترحم عليهم، لا ليدعوهم من دون الله لا، ولكن ندعو لهم بالمغفرة، ندعو لهم بالرحمة، نستغفر الله لهم، نتذكر الآخرة، نتذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ قال: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يزور القبور عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع خلقا. هكذا كان يفعل أصحابه، يزور القبور، يدعو للموتى، يترحمون عليهم من المسلمين، يستغفرون لهم، وبهذا يذكرون الآخرة، يذكرون الموت حتى يعدوا له عدته، بخلاف ما فعله هؤلاء المشركون الذين جهلوا الأمر وجهلوا الحق وغيروا وبدلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي المسلمين ويبصرهم بدينهم ويوفق علماءهم وحكامهم لتنبيههم وتعليمهم وإرشادهم ومنعهم من الباطل والشرك، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. في آخر رسالته الأخ أحمد علي حسن الزهراني يسأل بعد سؤاله عن حكم البناء على القبور، يسأل: هل تجوز الصلاة من أو عند أو في مسجد فيه قبر؟ لا يصلى عند القبور، مثل ما سمعت في الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي. وإذا صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، فلا يصلى في القبور عند القبور ولا في المساجد التي فيها القبور. نعم. وإذا كانت متأخرة دفنت المسجد وجب نفشها، وأن تنقل الرفات، ينقل الرفات من عظام وغيرها إلى المقبرة العامة، فيوضع في حفرة خاصة ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن، وحتى يسلم المسجد من ذلك فيصلي فيه المسلمون صلاة شرعية. أما إن كان القبور قديمة وبني المسجد عليها للتبرك بها فهذا هو المنكر فيهدم المسجد. نعم. ولا يبقى المسجد إذا كان هو الأخير. نعم. إذا كان الأخير المسجد يهدم، وإذا كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت ينبش وينقل رفاته إلى مقابر المسلمين. نسأل الله للهداية للجميع. نعم. هذه رسالة من المستمع محمد شريف من المنطقة الشرقية الخبر، يقول في رسالته: يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب، بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى 20 فرد، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى 10 فقط، والإخوان جميعا يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة، وكذلك من يأمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ إذا كان الانحراف يسيرا وجهة الغرب جهة القبلة فلا يضر، الانحراف يسير يعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول في حق أهل المدينة ونحوهم. فهكذا في الشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة. فالمقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى هذا هو الذي لا يعفى عنه، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه. وتوسط الإمام هو السنة، والإمام يسمو الوسط هو السنة. فإذا كان الإحرام غير متوسط فالمشروع يوسطوا وينقلوا إلى وسط المسجد، لا لا لا لا إلى جهة أبعد عن الوسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء. فإذا كان الصف 30 يكون عنه 15 وعنه من هنا 15 متوسطة، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل موسى عبد الحميد، سوري الجنسية، مقيم في الرياض. الأخ موسى يقول في رسالته: إن زوجتي لا تصلي، وقد أمرتها بالصلاة أكثر من مرة لكنها لم تستجب، وكذلك هي لا تتحجب وشعرها ظاهر على كل الناس، أفيدوني ماذا أفعل معها؟ هذه المرأة قد اجتمع فيها شران عظيمان، لا حول ولا قوة، أحدهما أعظم من الآخر. الشر الأول عدم الصلاة، وهذا كفر أكبر على الصحيح، والشر الثاني عدم تسترها وحجابها، فينبغي لك أن فالواجب أن تفارقها، لأنه ليس للمسلم أن يمسك الكافرة، قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالواجب عليك فراقها ما دامت لم تستجب للنصيحة، فالواجب فراقها، وأبشر بأن يعوضك الله خيرا منها، ونسأل الله لها الهداية. فالمقصود أن هذه المرأة فيها شران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، وهو ترك الصلاة، هذا أعظم، هذا كفر أكبر، وكونها غير محتجبة لا في شعرها ولا في وجهها هذا أيضا كبيرة عظيمة وشر عظيم. فالواجب عليك فراقها والحذر منها وإعطاؤها طلاقها. نسأل الله لنا ولكم العافية، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، ومن سوف يعوضك الله سبحانه وتعالى فضلا منه خيرا منها وأصلح إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من الأخت السائلة زينب عين فاء ضاد من السعودية. الأخت زينب تقول في رسالتها: هي فتاة مسلمة والحمد لله، تصوم وتصلي، وقد أصابها مرض شديد في يوم من أيام رمضان، وقد أوشكت على الموت فأفطرت من شدة المرض ثم قضت هذا اليوم، فتسأل: هل عليها في فطرها إثم؟ ليس عليها إثم، بل مأجورة. الإنسان إذا أصابه المرض وشق عليه الصوم شرع له ويفطر وهو مأجور في قبول الرخصة. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا أخذ الإنسان بالرخصة طاعة لله وعملا بما شرع سبحانه وتعالى فهو مأجور ولا إثم عليه. فأنت أيها الأخت السائلة لا حرج عليك في إفطارك من أجل المرض، وعليك القضاء وقد قضيت والحمد لله. نعم. جزاكم الله خير. لها أيضا أسئلة يعني متقاربة، تقول فيها: ما حكم استعمال السحاب أو السستة في ملابس النساء، ثم هل يجوز أن أغير شعري إلى اللون الأحمر؟ ثم هل يجوز استعمال الأسنان الذهبية للنساء والرجال؟ أما السحافة أمره سهل. نعم. كونه في الأمام أفضل وأولى. نعم. ولكن إذا كان في الخلف لأسباب تقتضيها المصلحة فلا بأس، لكن مع العناية بالستر، مع العناية بستر العورة. نعم. ستر البدن من الأمام والخلف، تكون حريصة على ستر عورتها من أمامها وخلفها، هذا هو الواجب. أما كون السحاب أمام أو خلف أمره سهل، ولكنه في الأمام أولى كالعادة القديمة المعروفة، ولأن ذلك أمكن في ضبط العورة وضبط اللباس على البدن. وبالنسبة لصبغ الشعر، وأما صبغ الشعر فلا يجوز إذا كان بالسواد الخالص، أما إذا صبغ بالحمرة أو بالصفرة أو بسواد مخلوط بالحنة فلا بأس بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فدل ذلك على أن تغيير الشيب سنة ومستحب، لكن بغير السواد الخالص. وإذا غير الشعر بالأحمر أو بالأصفر فلا حرج في ذلك. وإذا كان يا شيخ لشابة مثلا تريد تغيره من إذا كان الجمال فلا بأس، إذا كان الجمال نعم فهو مسكوت، ليس فيه نهي. جزاكم الله. وبالنسبة للأسنان الذهبية للرجال والنساء، جائز للنساء خاصة. نعم. أما للرجال فلا، إلا للحاجة، يحتاج الرجل مهم للزينة، يحتاج لسقوط أسنانه، ولأن الذهب أصبر وأنظف، فإذا جعله الحاجة فلا بأس، وإن جعل غيره من المعادن الأخرى فهو أولى وأحوط إن شاء الله. وإذا ربطه بأسلاك الذهب، ربط أسنان الأخرى بأسلاك الذهب فلا بأس، قد روي هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه إذا كان للحاجة فلا بأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض أصحابه لما قطع عنه في بعض الحروب أن يجعل فضة، فلما تغيرت عليه أمره يجعل مكانه ذهبا، فدل ذلك على أن الذهب للحاجة لا بأس لا لأجل الزينة. وإذا جعل من المعادن الأخرى أسنانا وربطها بشيء من الذهب فلا حرج في ذلك. أما النساء فأمرهن أوسع، لأنه حل لهن الذهب والحرير دون الرجال. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من الأخ السائل أحمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية، يقول في رسالته: طلقت امرأتي 3 مرات، وحيث كان في وقت المغرب، وقالت لي كلاما أغضبني فطلقتها وراجعتها لأنها أم لطفلين، وعادت إلى بيتي، وبعد أيام حصل بيني وبينها زعل فطلقتها، فدخلت علي وقالت لأجل أطفالي أرجعني فرددتها، وبعد أيام حصل بيني وبينها كما حصل في الطلاق الأول والثاني فطلقتها في الثالثة، أفيدوني عن هذا؟ عليك أن تراجع المحكمة أو المفتي لديكم في بلادكم، وهو إن شاء الله ينظر في الأمر. والأصل أن الثلاثة إذا تفرغ ليس بعدها رجعة، ولكن القاضي أو المفتي ينظر في ذلك. أما إن كنت في السعودية ففي إمكانك أن تراجعنا بالمكاتبة حتى نحيلك وإياها إلى قاضي طرفكم للنظر في الموضوع ومعرفة الحقيقة عنك وعن المرأة وعن وليها، حتى تكون الفتوى على أمر واضح إذا كنت في المملكة. أما إذا كنت في بلاد أخرى ففي إمكانك مراجعة المحكمة لأحوال الشخصية أو المفتي عندكم، وهو إن شاء الله يوفق الفتوى فيما يوفق الشرع إن شاء الله. جزاكم الله خير. لقد صلى بنا يوما من الأيام إمام المسجد صلاة العصر 5 ركعات فنبهناه، ولكنه لم يرجع، فهل يجوز لنا متابعته أم الجلوس ثم السلام معه؟ وهل على من تابعه عالما بأنه صلى 5 إعادة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل للمسلمين إذا سهى إمامهم أن ينبهوه، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات هو على أنواع من السهو، فانبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم عليه الصلاة والسلام، وبين أحكام السهو في عدة أحاديث، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سهى ذات يوم فقام إلى 5 في صلاة الظهر أو العصر فلم ينبه، فلما سلم من الخامسة توشح الناس ما بينهم فسألهم فقالوا أحدث الصلاة شيء يا رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، إن صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل قبلة وسجد سجده السهو عليه الصلاة والسلام اللهم صل على ثم سلم ثم قال لو حدث الصلاة شيء لأنبأتكم به ولكني بشر أنسى كما تنسون اللهم صل فإذا نسيت فذكروني. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من البشر وأن الواجب على المؤمن التنبيه. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يفعلهم السهو ولكنهم لا يقرون لا يقرون على ذلك فإما أن يأتي الوحي من السماء بتنبيههم على ما قد وقع من الخطأ وإما أن ينبههم الناس على ذلك فيعلم السهو وتفعل أحكامه. وفي هذه القصة أنه نبهه المسلمون بعدما صلى الخامسة فسجد للسهو سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم أعيدوا صلاتكم أو يقل لهم أخطأتم في ما فعلتم لأنهم ظنوا أن الصلاة غيرت فأنا أزيد فيها فلهذا قاموا فصلوا معه الخامسة ظانين أن الصلاة زيد فيها. فلما نبههم عليه الصلاة والسلام على أنه لم يحدث شيء تبين أنه ساهي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأخبرهم أنهم أن عليهم التنبيه أن ينبهوا إذا سهى إمامه. فالواجب على المأمومين إذا سهى الإمام ينبهوا ويقول سبحان الله سبحان الله هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال من نامه شيء بصلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء. نعم. فالرجل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام والمرأة تقول تصفق بيديها بيدنا على يد حتى ينتبه الإمام. وإذا قام إلى خامسة ولم يرجع بالتنبيه فإن المأمومين لا يقومون معه يجلسون فإذا سلم سلموا معه لأنهم غير معذورين. أما هو قد يكون معذورا قد يعتقد أنه مصيب فلهذا لم يرجع وإذا اعتقد أنه مصيب لا يرجع يستمر ويكمل. لكن المأموم إن كان يعتقد أنه مصيب جلس وانتظر حتى يسلم مع إمامه وإن كان ليس عنده علم فإنه يقوم مع الإمام ويتابع الإمام هذا هو الأصل. ومن قام مع الإمام وتابعه من أجل سهوة أو لجهل بالحكم الشرعي ما يعلم الحكم الشرعي فصلاته صحيحة ولو زاد لأنه إما جاهل وإما ساهي فلا شيء عليه. وأما العالم بالحكم الشرعي والعالم بالسهو فإنه لا يتابع الإمام بل يجلس وينتظر حتى يسلم مع إمام هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. بعض الناس ما يعرف الأحكام يقوم ولو درى ساهي يحسب أنه يلزم فيقوم ويتابع الإمام فهذا ما دام قام جهلا منه فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء. ولكن في المرة الأخرى إذا وقع هذا لا يقوم متى عرف الحكم الشرعي لا يقوم بل يجلس وينتظر يقرأ التحيات ويكملها ويدعو ربه يشتغل بالدعاء حتى يسلم إمامه فيسلم معه. نعم. ومثل هذا لو سلم عن نقص فإنه نبه أيضا مثل في الرباعية سلم من ثلاث في الظهر والعصر والعشاء سلم من ثلاث فإنه ينبه فجلس ينبه فإن أجاب وقام فالحمد لله وإلا فالذي يعلم أنه ناقص يقوم ينوي الانفراد يقوم كم من صلاته لنفسه. وأما الإمام فالواجب عليه أن ينتبه إذا ينبه يجيبهم ويقوم فجلس في الثالثة ويربع جلس في الثالثة ونبه ويقوم. لكن لو اعتقد أنه مصيب وأنه مخطئ لهم فإنه لا يقوم بل يكمل صلاته ويسلم والذين معه يسلموا معه إذا كان ما عندهم أمر ما عندهم ضرب سلموا معه. أما من عنده ضرب وأن يعلم أن الإمام ناقص فإنه يقوم ويكمل صلاة الأربع. ويكون هذا معلور وهذا معلور الإمام معلور في اعتقاد الصلاة ونفسه والمأموم الذي يعلم أنه ناقص معذور حيث قام وكمل صلاته والحمد لله مثل زيادة سواء. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ حاء صاد الأحمدي من المدينة له سؤال في هذه الرسالة آخر، يقول فيه: ما حكم استعمال الشمة؟ هذا هو سؤاله، يسأل عن استعمال الشمة. نعم. جميع مشتقات الدخان كلها محرمة، والدخان أضراره عظيمة، وقد ألف في يوم من العلماء والأطباء وبينوا أضراره كثيرة، ومن أسباب أمراض كثيرة من السرطان وغيره، هو من أسباب موت السكتة، ومضاره كثيرة، حتى قال بعض الأطباء أنها تربو على مضار الخمر. فالواجب تركه بجميع مشتقاته، فالشمة والشيشة وغير ذلك ما يستعمله المدخنون كله ممنوع، فبيعه حرام وشراؤه حرام واستعماله حرام شمة وغيرها. نعم. الواجب على المسلم يحذره ويحذره. نعم جزاكم الله خير. يقول الأخ أيضا في آخر رسالته: بعض الناس يقومون بكتابة آيات قرآنية أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج أو لغيرها من الأعمال، وقد ترمى في النفايات أو تهان أو يداس عليها أو يلعب بها الأطفال، وهناك من أيضا يهين الأوراق التي فيها البسملة أو فيها آيات أخرى، فنريد التوجيه في مثل هذا. الكاتب عليه أن يفعل المشروع، لو كتب رسالة أو دعوة إلى وليمة أو غير ذلك يفعل المشروع التسمية، وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلا بأس، وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك وألا يطرحها في محل القمامة ولا في محل يستهل بها، فإذا استهل بها فهو الآثم، وأما الكاتب ما يأثم، وكان لم يكتب في الرسائل عليه الصلاة والسلام، وربما كتب بعض الآيات فالذي يكتب يستعمل ما هو المشروع من التسمية وذكر بعض الآيات عند الحاجة والأحاديث، والذي يهين هذا الكتاب أو هذه الرسالة هو الآثم، فعليه أن يحفظها أو يحرقها أو يدفنها، أما أن يوقعها في الزبالات أو يهينها الصبيان أو ما أشبه ذلك، أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفا لحاجاته الذي ذهب إلى البيت، كل هذا لا يجوز، هذا إهانة لها، فيها قد يكون فيها آيات ويكون فيها حاجة الرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز هذا العمل. بل هذه الصحف التي يحصل عليها إما أن يحفظها عنده في مكتبته أو في أي مكان أو يحفظها.